النقطة الثانية عشر من الوصايا الأربعين عبارة عن المشورة. حقيقة المشورة عبارة عن ضم العقول بعضها إلى بعض. طبيعي الوصي والنبي ارتباطه بالسماء فقد لا يحتاج إلى مشورة المخلوق باعتبار أن العالي لا يرجع إلى الداني، ولكن نحن في حركة حياتنا اليومية فوق كل ذي علم عليم، المؤمن مهما بلغ من التقوى والكمال لا يدعي العصمة والتفوق المطلق على الآخرين. المؤمن رغم أنه ملهم ورغم أنه مسدد يحتاج إلى أن يستشير إخوانه المؤمنين، ولكن علينا أن لا ننسى أن رأي المشير وخاصة المتحير، هناك بعض الناس يعيشون حالة التردد 50-50، لا مرجح لفعله ولا لتركه، بمجرد أن يسمع ترجيحا من أحد قد يوجب له التكليف. ولهذا أيضا حركة خطيرة أن نسلم زمام عقولنا وآرائنا إلى من لم يؤت سعة في العلم والبصيرة. إذن المشورة أمر ضروري ولكن بشرطها وشروطها. أول صفات المشير أو المستشار أن يكون خاليا من أي هوى في الأمر، إنسان لا يريد أن يشير عليك برأي يعود إليه بنفع، عليك أن ترعى هذه الناحية، إنسان نزيه تماما النزاهة في المشورة. والشرط الثاني أن يكون إلى درجة من العقل والتفهم، أن يحلل الأمور ويرى ما وراء الستار ويستكشف البواطن الخفية عليك. والأمر الثالث أن لا يكون خاليا أيضا من عنصر التسديد والإلهام. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. إذا وجدت النزاهة الحيادية والتعقل والتسديد، يعني القدرة على فهم واقع الأمور بمدد من الله عز وجل، ولهذا نقرأ في الدعاء اللهم أرنا الأشياء كما هي، هناك صورة واقعية وصورة وهمية بعدد العقول، الواقع لا يتعدد، هناك واقع واحد وصور ذهنية مزيفة من عشرات العقول. إذن الإنسان المؤمن إذا أراد أن يستشير يستشير في هكذا حقل، ولا بأس قبل أن تستشير أخاك في أي أمر من الأمور أن تتوسل إلى الله عز وجل بأن يلقي الحق على لسان هذا الأخ المؤمن. هذه من صور الاستخارة. إذا كان الإنسان يحب أن يقدم على أمر وهو لا يعلم صلاح ذلك الأمر أو عاقبته، يطلب من الله عز وجل أن يجعل الخير على لسان أخيه المؤمن. فإذا الاستبداد في الرأي وتصور بأنه لا رأي وراء رأيه من صور الإخفاق في الحياة. وأيضا من صور المشورة إخواني مراجعة المكتوب لا مراجعة المسموع، يعني الإنسان بإمكانه أيضا أن يستشير في المجال الذي يريده بمراجعة ما كتبه علماؤنا في ذلك الباب. ومن صور المشورة أن نراجع الأبواب الروائية في هذا المعنى. إنسان يريد أن يتاجر، يريد أن يسافر، هناك مشورة مع الخلق وهناك مراجعة لما ورد عن المعصومين عليهم السلام في باب السفر والتجارة والزواج. هذا نوع مشورة عندما تسمع الإمام الصادق يقول كذا وكذا موصيا أصحابه، في الواقع هذه صورة من صور المشورة. ولهذا نأسف لبعض المثقفين الذين يعتمدون في تحليلهم للمواقف والمفاهيم الإسلامية على عقولهم المجردة من دون أن يستندوا إلى شيء من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه والأوصياء من عترته. وفقنا الله وإياكم لأن نكون أهلا لأن نسدد في حياتنا تسديدا وإلقاء في الروع بحق محمد وآل محمد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.